أشبه بالقطعية لأنها ثابتة على الدوام. بخلاف القياس الثاني الذي تتكلم عنه الآن، قياس الدلالة الذي قال فيه المصنف هو الاستدلال بأحد النظرين نظيرين على الآخر، الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهي أن تكون العلة دالة على الحكم وليست موجبة للحكم. هي الفرق الآن بين قياس الدلالة وقياس العلة. الأول العلة موجبة للحكم، أما في قياس الدلالة العلة هي دالة على الحكم وليست موجبة عن الحكم. يتضح بالمثال، قلنا بأن الإسكار علة متى وجد الإسكار؟ علة للتحريم، كأن الخمر حرمت لعلة الإسكار. فماذا وجد الإسكار في أي شراب؟ جاء الحكم بتحريم تناول هذا الشراب لوجود علة الإسكار، فكأن الإسكار موجب هنا للحكم. طيب هذا يكون في قياس العلة. في قياس الدلالة قالوا هناك دلائل تبين أو تصف لك هذا الإسكار، بمعنى إذا وجدت مثلا في الشراب أنه الشدة فيه أو الرغوة يكون فيه زي الرغوة أو الزبد أنه يزبد أو يكون فيه مضطردا كثيرا، فهذه الدلالات تبين لك أو توضح لأن هذا الشراب يكون فيه إسكار. يعني إذا وجدت في الشراب مثلا الإرغاء أو الغليان أو الإزباد أو يقولون رائحة مخصوصة هي المعلومة، كل هذه الأشياء تدل على العلة. هي ليست العلة لأن العلة الإسكار، ولكن متى وجدت في الشراب هذا مثلا الغليان أو الإرغاء أو الإزباد فهذه فيه دلالة على أن هذا الشراب يسكر، فكان فيه دلالة على العلة. وهذا هو الفرق بين العلة الموجبة ودلالة العلة، بأن هنا هذه الأشياء دليل للعلة وليست هي العلة، لذلك كانت لا تكون موجبة مثل القياس الأول. وهذا يسمى بالقياس الخفي لأن العلة فيه تكون مستنبطة، لأن قياس الدلالة العلة فيه تكون مستنبطة ليس منصوص عليها، لذلك هي علة ظنية قد تختلف من اجتهاد. وأوضح مثال مسألة العلة في المطعومات في الربا، فاختلفت المذاهب في البر والشعير والأربع أصناف الملح و الرابع البر والشعير والملح والتمر، بعضهم قال المكيل، بعضهم قال الموزون، بعضهم قال المقتات المدخر، بعضهم قال المطعوم والمكيل الاثنين مع بعض يعني. فهذه العلة هنا اجتهادية مستنبطة ليست منصوص عليها، لذلك هذه يعني أوضح مثال لقياس الدلالة، بأنك يعني إذا قست الرز مثلا على الشعير فأنت هنا ليست العلة عنك منصوصة، ولكن العلة هنا مستنبطة بأن الشعير مكيل موزون ومطعوم، فكان الأرز أيضا مكيل وموزون ومطعوم فيقاس في الربا على الشعير. يبقى إذا قياس الدلالة يعني الضابط الذي يفرق بينه وبين قياس العلة بأن العلة فيه تكون مستنبطة وظنية قد تختلف أيضا، بخلاف قياس العلة العلة فيه موجبة ثابتة بالنص أو بالإجماع. مثال أيضا في مسألة قياس الدلالة الزكاة، في مسألة الزكاة في مال الصبي قد انعقد الإجماع بأن الزكاة في كل مال نامي، أو مش الإجماع استغفر الله، يعني قد أقول إن العلة في الزكاة وإنماء المال هذا العلة فيه، فقالوا طيب الإجماع انعقد على أن المال النامي للحر للبالغ وليس الصبي هذا يجب فيه الزكاة، ثم اختلفوا في الصبي هل مال الصبي يجب عليه الزكاة مع أنه نامي والعلة فيه موجودة لأنه مال نامي أيضا، ولكن هل هذا أيضا مال الصبي يكون فيه الزكاة أم لا؟ قالوا نعم يقاس الصبي على بعضهم، طبعا هذا في خلاف من بعض يعني الأحناف لا يرون بذلك، يقول الصبي ليس مال الصبي ليس فيه زكاة، أما الجمهور يقول بأن مال الصبي أيضا يقاس على مال المكلف بأن فيه زكاة، ولكن هذه العلة والقياس بأن هذا فيه مال نامي وهذا فيه مال نامي، هذا مال الصبي ينمو ومال المكلف ينمو، ولكن هم الذين تعلقوا بمسألة الصبي لا يكون فيه مال زكاة قالوا أن الصبي لا يستطيع أو لا يحسن التجارة ونماء ماله، فكيف يعني يؤخذ منه زكاة لأنه ليس عنده الآلة التي موجودة عند الكبير. ولكن القياس قالوا القياس الصحيح بأن القياس أن مال الصبي يكون فيه الزكاة مثل مال الكبير، هذا القياس مستنبط ظني وليس ثابت بالنص الموجود. فقالوا يبقى إذن يكون الزكاة في مال الصغير أو مال الصبي، وحتى وإن كان لا يحسن في التصرف ولكنه لأن ماله ينمو فكان هذا يقاس على الكبير بعلة النماء، ولكن هذه العلة مستنبطة اجتهادية ظنية، لذلك فنقول إن هذا قياس دلالة. أيضا من قتل مظلوما، قول الله عز وجل من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قالوا القتل هنا إما أن يكون بآلة حادة مثلا بسكين أو بسيف أو مثلا على وجودنا الآن السهم، مثلا ضربوا بسهم هذه آلة حادة تقتل. طيب قالوا هذا، طب إذا قتلوا بمثقل أو مثقل اللي هو مثلا عصا غليظة أو مثلا بلاطة أو شيء من اللي هو بيضرب به للإذاء، هذه الآلة قالوا أصالة هي ليست آلة للقتل، فمن قتل بها هل يكون أيضا له نفس الحكم من قتل بالآلة الحادة أم لا؟ فاختلف فيه أهل العلم، قالوا نقيس، قالوا القياس هنا بأن هذا قتل عمدا وهذا قتل عمدا، فما دام هذا قتل عمدا وهذا قتل عمدا فالجامع بينهما العلة القتل العمد، فيكون هذا أيضا عليه القصاص مثل هذا، فقاسوا بأن الجامع بينهما القتل العمد. بعض العلماء قالوا لا، ننظر الأول قتل بآلة يقتل بها والثاني قتل بآلة اللي هو العصا مثلا، هذه الآلة أصالة لا يقتل بها حتى فإن ضربه بها، وهذا تدل على أنه لا يقصد القتل لأن الآلة هذه التي استخدمت ليست آلة قتل، فقالوا لا نقيس هنا القتل هذا على القتل هذا. لذلك لمن قال بأن يقيس بالقتل بالمثقل أو المثقل على القتل بالآلة الحادة بجامع أن هذا كان يريد قتلا عمدا فهذا قاس هذا على تلك، هذه أيضا من قياس الدلالة لأن العلة التي قاس بها وهو القتل العمد هي ظنية ليست ثابتة اجتهادية أيضا مستنبطة، لأنه يخالف من قاس بقياس آخر وقال لا لا ننظر إلى القتل العمد لكن ننظر للآلة، هذه الآلة أصالة هل تقتل أم لا تقتل؟ الأولى تقتل فهذا فيه قصاص، أما الثانية هي أصلا تقتل، فإذا حتى ضربوا بها هذا فيه إشارة أنه كان لا يريد أن يقتله قتلا عمدا. المثال هذا يبين بأن هذا القياس أقل درجة من قياس العلة من ناحية القوة، لأن قياس العلة في القوة العلة فيه ثابتة فكانت موجبة، أما كما قال المصنف هنا في قياس الدلالة العلة فيه ليست ثابتة فليست موجبة ولكنها مستنبطة ولكنها تدل على الحكم. الكلام واضح ولا واضح؟ واضح. الوصف ده يعني غير مؤثر في الحكم، مفترض يكون غير مؤثر، يعني مثلا الصبي طالما ان العله النماء، نعم مستنبطنا العله النماء، ايه دخل التكليف في المساله؟ يعني ممكن الصبي ممكن يكون ما العله في النماء دي مش ثابته، عله النماء اصاله هي مش ثابته. فقالوا ليش؟ لأن الصبي ليس هناك مساواة بين الفرع والأصل، ده اللي جعلهم يتكلموا في المسألة، الفرع قلنا لابد يساوي الأصل، قالوا لا ننظر للأصل، الأصل المكلف عنده عقل وحسن تدبير ويستطيع أن يكبر ماله وينمي ماله فبالتالي يجب عليه زكاة، الصبي ليس عنده نفس الآلة فلا يستطيع أنه فاخترق الفرع الأصل. فهل الفرق هذا يؤدي إلى اختلاف الحكم أم لا؟ هم اللي اختلفوا فيه هنا، بعضهم قال إن الفرق هذا يؤدي لأن الصبي لا يجب في ماله الزكاة لأنه ليس عنده مثل هذه المساواة في الأصل، فلما فارق الفرع الأصل اختلف. ممكن يحصل تساوي إن المال يبقى الصبي هيبقى خطب الولي مش خطب الصبي، يعني الزكاة خطب الولي لأن الولي هو اللي عامل له. بس هو الزكاة في مال الصبي مش في الولي. أي بس الولي هو اللي متصرف في ماله، يعني عنده يعني أصبح التكليف عنصر التكليف أصبح الآن ما هوش فارق في المسألة. لا احنا ما بنعتمدش لما نيجي نقيس على ان في ولي الآن، احنا بنشوف ان المال مين اللي قفل، مفيش ولي بيتصرف اصلا في المال. يعني افترض ان مفيش ولي بيتاجر بالمال، الولي ده قيم بس يصرف. فبالتالي مساله الوليه مش هي. احنا الان هل الصبي هذا في فارق بينه وبينه؟ هو ده اللي جعل الفوارق بقى، لان اصل احنا في القياس ان الفرع يساوي الاصل، اما يساوي من كل الوجوه او حتى لو في خلاف لا يؤثر في العله. فوجدوا ان الفوارق بين الاصل والفرع قد تؤثر، لانه هذا يؤثر بان الصبي، وده حق الصبي لا يتاجر مثلا، فبالتالي ماله لا ينمي لا ينمو، فكيف ناخذ منه الزكاه؟ فعلى هذا قد يعني كان هذا طبعا القياس ضعيف، لأن هو راجح بان لكن انه ياخذ الزكاه، ولكن قياس الدلاله لا يمنع من قيام الاحتمال. ده الفرق بين قياس العله ولا يقطع بنفي الفارق. يعني عشان ذلك احنا قلنا ايه نفي الفارق بين الفرع والاصل في قياس العله، لان لما نظرنا في مال اليتيم مفيش فرق في اكل زي اتلاف الاكل، مال زي اكل من اكل من طعامه، لان الاثنين فيهم اتلاف مفيش فارق. اما قياس الدلاله قد تجد فروقات، اما في الفارق زي ما هنا بين الصبي والمكلف، او المساله العله مش ثابته مستنبطه. الحمد لله. اخر قياس قياس الشبه، وقال فيه المصنف وهو الفرع المتردد او المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها. هو طبعا ده اضعف انواع القياس، ولا كما قال المصنف لا يصار يعني لا يذهب لا يصار اليه مع امكان من قبله. يعني اذا وجدت ان قياس الدلاله موجود وقياس العله فلا لا صح انك تذهب الى قياس الشبه. اوضح مثال في كل الكتب الاصول مساله قياس الشبه مساله قياس العبد، هل العبد يلحق بالحر ام يلحق ب مثلا الجمل او الحيوان كما يقال، لان العبد عنده هو من ناحيه ان هو مملوك، فهو شبه بالجمل والخيل والاشياء اللي هي مملوكات، الانسان يملكه الحر يملكه، فاصبح له وجه شبه بالمملوكات، ومن حقيقه انه انسان وله وانه بالغ وانه مكلف عليه واجبات وعليه ولابد يمتثل بالواجبات وينتهي عن المنهيات ويصلي وعليه الاشياء، فقالوا ايضا له شبه بالحر. فقالوا أيهما يلحق، هل يلحق بالمملوكات يعني بال أم يلحق بالإنسان بالحر اللي هو ناحية الإنسانية إنه له أوصاف الإنسان؟ فهذا أوضح مثال، أو الراجح إنه يلحق بالإنسان أو بالحر لأن هو أكثرهما شبه، يعني هو له هو مكلف ويجب عليه سمع وطاعة وعليه بلوغ وله عقل، فهو أشبه ب الإنسان عنه بالمملوكات الأخرى ويلحق بالحر. هذا معنى قياس الشرع. أيضا مثال لي الخيل. نعم. مش الناس حتى يقول لقد قربنا بني آدم، وبني آدم دي عمومية، يعني أصلا هو مفروض ما يشبهش. لا احنا فقهيا، احنا الآن فقهيا، لأن احنا بنتكلمش على مسألة، احنا بنتكلم فقهيا بمعنى ايه؟ هو مملوك، يعني هو لا يصح أن يبيع ويشتري، ده يسقط عنه بعض العبادات، يعني ليس عليه صلاة جمعة مثلا، العبد ليس عليه صلاة جمعة، لابد أن يستأذن يأذن أو لا، فعليه بعض، فهو مملوك فعليه مقيد ليس الحر، فهو أشبه بمملوكات إذا كان يباع ويشترى. لذلك قالوا فقهيا هل هو أحكامه يأخذ أحكام المملوكات ولا يأخذ أحكام الإنسان؟ لكن طبعا احنا ما نتكلمش على ادميته، لان هو ما غريب شويه، لا هو مش غريب، هو الان هو يريد هل يلحقوه بالانسان في الاحكام ام يلحقوه بالمملوك، لان هو مملوك مثل باقي المملوكات. مثال اخر ليه الخيل. الخيل هل يلحق في الاكل بالجمل ام يلحق بعدم الاكل بالحمار؟ لانه بعضهم قال واشبه بالجمل لانه يركب عليه وانه يسافر عليه وانه يحارب به، فقالوا اذا كان اشبه بالجمل فيؤكل مثل الجمل، وبعضهم قالوا لا هو اشبه بالحمار ايضا، فقالوا اذا لا يؤكل عليه. فانا يعني اختلفوا فيه في هذه المساله، يعني مثال في الاكل هل يلحق بالجمل في الاكل ام يلحق بالحمار فلا يؤكل؟ فابتدوا ينظروا بقى، قالوا يعني هو مش بيشبه الحمار في ايه؟ طب ماشي قلنا ان هو بيشبه الجمل في الركوب يركب ايضا ويحمل عليه ويجر لكن قالوا هو اشبه بالجمل في الغنيمه او في يقاتل عليه ويزال في الغنيمه يعني هو الراكب بياخد سهمان لفرس وسهم له بخلاف الماشي فقالوا يفارق في الغنيمه فهل هذا يدخل يعني لذلك يكون مثل الجمل فيؤكل ويقاتل عليه ام مثل الحمار في مساله الاستخدام وان هو يعني يكون هذا يعني كلام في مساله القياس حاولنا نبسطه ما ادري بص تبعكم ام لسه في اشكاليات اذا كان في اشكاليات قبل ما ننتهي من قبل ما ندخل على الفقه يعني نتكلم في ذلك ما شاء الله الناس اللي جايه في اخر الاصول وداخله على الفقه